محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله، أي أن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين في وعيد الله، وهم في الوسط، كما هم وسط في باب أسماء الله وصفاته، وهم وسط في باب الأسماء والصفات بين فئتين ضالتين، وهم وسط في باب وعيد الله بين طائفتين ضالتين. وعيد الله يعني ما وعد الله به، ما توعد الله به من عصاه. ما توعد الله به من عصاه. في هذا الباب، باب الوعيد، الناس ثلاث فرق: فرقتان ضالتان، وفرقة سالمة، وهم أهل السنة والجماعة. بين المرجئة والوعيدية، المرجئة فئة وطائفة، والوعيدية طائفة أخرى، وأهل السنة والجماعة بينهما. فمذهبهم الوسط، لا مع هؤلاء، هؤلاء ضلال، ولا مع أولئك فهم ضلال. ما هي مذاهبهم؟ المرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، أو من الرجاء، مرجئة أرجئه وأخاه، يعني أخره، وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل وفصلوا العمل عن الإيمان. قالوا: الإيمان معرفة القلب، أو قول اللسان. فرق، طوائف كثيرة، معرفة القلب. إذا عرفت ربك افعل ما تفعل من المعاصي، إلا الكفر لا تكفر، يزني، يسرق، يشرب الخمر، ما عليه، هو في الجنة ولا يعذب ولا يستحق شيء من العذاب، ما دام عرف ربه بقلبه أو عرفه بلسانه يكفي. هؤلاء مرجئة، أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر الطاعة. هذا ضلال، هذا القول يدخل إبليس اللعين في الإيمان، لأن إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يعرف ربه، يقول إذا عرفت ربك خلاص. هؤلاء مرجئة، إما من تغليب الرجاء ولا يلتفتون للوعيد أصلا، أو من الإرجاء وهو التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان. وهذا القول والعياذ بالله ضلال وانحراف. ويدرك الصغير أن هناك فرق كبير بين المطيع لله والعاصي. يقول لا، إذا عرف ربه فإيمانه وإيمان جبريل واحد، إيمانه وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم واحد، إيمانه وإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واحد. وهذا معلوم فساده بالعقل قبل الدليل. آيات الوعيد للفساق من العصاة والمنحرفين عن الصراط المستقيم بدون كفر آيات وأحاديث لا تعد ولا تحصى. هؤلاء فريق قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم هذا صحيح، الفريق الشق الثاني لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا جهل وضلال. الفاسق الزاني السارق شارب الخمر مثل التقي الصالح المطيع لله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هؤلاء المرجئة. بالمقابل الوعيدية، والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عبر بهذا التعبير ليشمل كثير، ليشمل المعتزلة والخوارج. هذا يسمون في باب الوعيد والثواب يسمون الوعيدية. هؤلاء بعكس أولئك، يقولون إذا اقترف المسلم ذنب، الخوارج يقولون أي ذنب، والمعتزلة يقولون كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه خالد مخلد في النار. يعني على طرفين نقيض الاثنين. أولئك يقولون اعمل ما تعمل من المعاصي وأنت في الجنة ما دام عرفت ربك، والفريق الآخر يقولون إذا وقعت في معصية ومت عليها فأنت خالد مخلد في النار. وآية القرآن ترد على هؤلاء وعلى هؤلاء. فالخوارج يقولون إذا وقع المرء في الذنب كفر، فإن تاب تاب الله عليه، مثل من يدخل إلى الإسلام من جديد، وإن لم يتب من ذنبه ومات عليه فهو خالد مخلد في النار مثل عبدة الأصنام سواء بسواء. شرب خمر كاس خمر مثلا ومات، يقولون مثل من يعبد الأصنام مدة حياته. والمعتزلة يقولون إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها فهو خالد مخلد في النار، والخوارج يقولون إذا وقع في ذنب ما ومات عليه فهو خالد مخلد في النار. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أسمائهم ما بماذا يسمون، هذا فقرة أخرى، لكن هذا باب الوعيد. أولئك يقولون الفاسق والزاني وشارب الخمر في الجنة من أول وهلة. هؤلاء بالعكس يقولون الواقع في الكبيرة والميت عليها محرمة عليه الجنة، يدخل النار ويستمر فيها خالدا مخلدا أبد الآباد، يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي، يصوم، يزكي، إلا أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والخوارج يقولون وقع في ذنب، يكفي أي ذنب، لأنهم الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا معاوية، وكفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا الذين مع علي، وكفروا الذين مع معاوية، قالوا هؤلاء كفار خالدون مخلدون في النار، والرسول شهد لعلي رضي الله عنه بالجنة، وشهد لعدد من الصحابة بالجنة، هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين المنحرفين الضالين. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية، فإيمان الفاسق ليس كإيمان الصالح المستقيم، شتان بينهما. ويقولون الواقع في المعصية، الواقع في المعصية ما دام مسلم لم يكفر بها فهو متوعد بالوعيد، والله جل وعلا قد يخلف وعيده كرما وعفوا، فإخلاف الوعيد كرم وجود، يعني الواقع في المعصية متوعد، لكن هل لابد حتما أن يدخل النار؟ لا. وإن دخل النار هل يخلد فيها؟ لا، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولون نرجو للمحسن ولا نشهد له بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ونخاف على المسيء، والمسيء لا نحرمه من عفو الله ومغفرته بنص كتاب الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك حرام على صاحبه المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء، داخل تحت المشيئة. هذا معنى قول علماء السلف: تحت مشيئة، تحت المشيئة، أو داخل تحت المشيئة، أو تحت مشيئة الله. يعني قد يشاء الله جل وعلا يغفر له مع ما هو عليه من المعاصي، لأنه جل وعلا جواد كريم. وقد يشاء سبحانه عدم المغفرة فيطهره ويمحصه من ذنوبه بالنار، ثم ماله إلى الجنة. وقد يقترف الاثنان معصية واحدة كبيرة من كبائر الذنوب، يشاء الله يغفر لهذا كرم وجود، ويعامل الآخر بعدله، لا يعامله بعفوه وإنما يعامله بعدله. فإذا عامله بعدله عذبه لما أقدم عليه من المعصية. قد يقول قائل: هذا يعفى عنه وهذا يعذب ومعصيتهما واحدة؟ نقول: نعم، لأن العفو جود وكرم، والله جل وعلا أهل للكرم والجود، فيعفو عن هذا. والآخر ما ظلمه الله جل وعلا ولا أعطاه أكثر مما يستحق، بل عامله بعدله. وأخلاف الوعد لا يليق بالله، وإخلاف الوعيد كرم من الله وجود. والشاعر العربي يمدح نفسه فيقول: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته، أوعدته يعني وعيد، يعني توعدته، أو وعدته، وعدته أعطيه شيء، الوعد الحسن، لمخلف إيعادي. يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد، لأن إخلاف الوعيد كرم. ومنجز موعدي، يعني إذا وعدته الشيء الحسن فأنا أنجز ما أخلف. وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، وإخلاف الوعيد صفة كرم وجود. فالخوارج نظروا بعين واحدة، الخوارج والمعتزلة نظروا إلى أحاديث وآيات الوعيد فأخذوا بها ولم يلتفتوا إلى ما سواها، والمرجئة أخذوا بآيات وأحاديث الوعد ولم يلتفتوا إلى ما سواها، فظلت الطائفتان. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يقول خلاص ما دام قال لا إله إلا الله هذا ما يمكن يدخل النار أبدا، هذا من أهل الجنة من أول وعلى، زنى سرق شرب الخمر كل هذا. أهل السنة والجماعة أخذوا بالدليلين، قالوا الفاسق الواقع في المعصية متوعد بالوعيد، ثم هو تحت مشيئة الله إن شاء جل وعلا عذبه لأنه وقع في معاصي، وإن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة مع ما اقترف من المعاصي، فهو أهل الجود والكرم. المرجئة أخذوا بآيات وأحاديث الرجاء والوعد ولم ينظروا إلى الآيات التي فيها وعيد أهل الكبائر. المعتزلة والخوارج أخذوا بالآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعيد ولم يلتفتوا إلى الآيات والأحاديث التي فيها العفو والكرم والجود من الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة أخذوا بالاثنين وجمعوا بينهما الجمع الحسن، قالوا هو تحت مشيئة الله الفاسق والفاجر، إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه جل وعلا فهو لا يخلده بالنار، لأن الموحد الذي يعبد الله وحده لا يخلد في النار. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي باب وعيد الله، يعني التوعد في الدار الآخرة، بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ثم ما هو الإيمان عندهم؟ الإيمان معرفة الله، عرفت الله بقلبك خلاص إيمانك وإيمان جبريل سواء. إبليس اللعين ما عرف ربه، يعرف ربه ما نفعه، فرعون يعرف ربه ما عرف ربه ما نفعه، كفار قريش يعرفون الله لكن ما عبدوه ما أفردوه بالعبادة ولا يعرفونه، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهذا رد على المرجئة. والوعيدية من القدرية من المعتزلة والخوارج يقولون إذا عمل الذنب فهو من أهل النار خالد مخلد فيها. يقول هذا الكلام منقوض من أوله إلى آخره بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، هذا مكان الشاهد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورددها أبو هريرة مرات، ورددها أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال: وإن رغم أنف أبي ذر. الله جل وعلا أهل الجود والكرم. ثم إن المرء في الدنيا قد يقع في معصية، لكن يكون له من الأعمال الصالحة الجليلة ما يمحو الله جل وعلا بها أثر معصيته. لأن المرجئة أخرجوا الأعمال الصالحة من الإيمان، قالوا الإيمان بالقلب، وطائفة منهم قالوا الإيمان باللسان، وثم فسروا إيمان القلب بالمعرفة. إذا عرفت ربك يكفيك، صليت أو ما صليت، صمت أو ما صمت، يكفيك معرفة الله. هذا يكون هو إبليس سواء. إبليس يعرف ربه، فرعون يعرف ربه، كفار قريش يعرفون الله، لكنهم ما أفردوا الله جل وعلا بالعبادة. والوعيدية كما عرفنا طائفتان، هم يختلفون في كثير من الأمور والاعتقادات، لكنهم في هذا الباب سواء، في باب الوعيد المعتزلة والخوارج. والخوارج أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم. ويسمون الحرورية نسبة إلى حرورة، قرية في العراق قرب الكوفة، أول ما تجمعوا فيها. فقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة سألتها سؤال على سبيل كأنه يشم منه رائحة الاعتراض، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: لا، لكني أسأل سؤال، ما لست بحرورية. الحرورية الخوارج ينسبون إلى قرية في العراق أول ما تجمعوا فيها وخرجوا على علي رضي الله عنه. والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، أو اعتزلوا مجلس تلامذته بعد وفاته رضي الله عنه ورحمه، وقال قتادة رضي الله عنه ورحمه أحد سادات التابعين، هؤلاء معتزلة اعتزلوا مجلس السلف، هؤلاء اعتزلونا فسموا معتزلة، فهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة، يعني ابتعدوا عنهم وكونوا لأنفسهم مذهب مبني على الشدة والوعد والوعيد الشديد، وقالوا الكافر سيأتينا في المسمى، حتى في مسمى الأوصاف يقول هذا في المنزلة بين المنزلتين، سيأتي هذا في الأسماء. يقول كافر، يقول لا ما هو كافر، مدام حي ما نقول كافر. مؤمن مسلم، يقول لا ما هو مسلم، ما هو بالمنزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فهم يكفرونه ويستحلون دمه ويستحلون ماله، وإذا قتلوا القتيل من أهل السنة والجماعة لا يغسل ولا يصلى عليه، قالوا هذا كافر. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة للمذهب الحق الوسط، لا هؤلاء ولا هؤلاء. وكما تقدم أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، لأن فرق الأمة كثير وفيها الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمراد والله أعلم كلها في النار، أي أنها تستحق دخول النار إن لم يعفو الله عنها، تستحق، ولا يقال أنها كافرة، إن هؤلاء أمة الإجابة الذين استجابوا يفترقون إلى هذه الفرق الكثيرة، فبالمخالفات عندهم مقل ومستكثر، إلا من كان على مذهب على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان ذنب، نقول هذا خطأ وجهل وضلال. كيف لا يضر مع الإيمان ذنب؟ فرض مؤمن يصلي يصوم لكنه يزني ويسرق ويشرب الخمر، نقول لا يضر هذا؟ هذا لا يقول عاقل. وأما قول كما لا ينفع مع الكفر طاعة فصحيح، لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني لا تنفعه أي طاعة في الآخرة ما دام كافر. نعم. فهم شبهوا شيئا بشيء غير منطبق عليه وغير صحيح، يعني تشبيه وقوع المرء في معصية مع الإيمان مثل وجود الطاعة من الكافر، نقول لا شتان بينهما، المعصية مع الإيمان تضره، والطاعة من الكافر ما تنفعه في الآخرة، وأما في الدنيا فقد تنفعه، يعطيه الله جل وعلا مكافأة عليها في الدنيا من المال والجاه والسمعة والولد وغير ذلك مما يعطي الله جل وعلا من أحسن في الدنيا، لأن الكافر إذا أحسن في الدنيا يثيبه الله جل وعلا على إحسانه في الدنيا فقط، ولا ينتفع بحسناته في الدار الآخرة. نعم. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به. بعضهم قال وإن لم ينطق، وبعضهم قال يكفي النطق، إذا نطق خلاص. والتصديق بالقلب، أو بعضهم قال المعرفة في القلب، يدخل إبليس في الإيمان، ويدخل فرعون، ويدخل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من صناديد الكفر والضلال، كلهم يدخلون في الإيمان لأنهم يعرفون الله. نعم. وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أو من الرجاء لأنهم غلبوا جانب الرجاء ولم ينظروا للوعيد. نعم. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، يخرج صاحبه من الملة، اللي يعتقد هذا كافر، لأنه إذا اعتقد أن إيمان الفاسق مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واعتقد أن الزنا ولا يؤثر ولا يضر، هذا ضلال، ومن يعتقد هذا أو يوقع في نفسه بشيء من ذلك فهو كافر. نعم. فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لا بد في الإيمان من قول باللسان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان، الجنان القلب، لابد من الإيمان بالقلب، وعمل بالأركان يعني الجوارح من صلاة وصيام وصدقة واجتناب للمحرمات فالاعتقاد بالقلب وحده لا يكفي، والقول باللسان وحده لا يكفي، والعمل بالأركان وحده لا يكفي، فلا بد من اجتماع الثلاثة. نعم. فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أصلي ولا أصوم، يقول هذا مؤمن؟ لا. لو قال أنا أصلي وأصوم لكن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكون مؤمن؟ لا. لو قال أنا أعرف ربي كما يقول بعض الفساق جهلا، أنا أعرف ربي والتقوى في القلب وأنا متقي وأنا قلبي نظيف وأنا يمدح نفسه لكن لا يصلي ولا يصوم ويقول أنا قلبي نظيف، هل يصدق في هذا؟ يقول قلبك فاجر، لو كان نظيف صلى وصام وأطاع الله جل وعلا، وكيف تعطي قلبك النظافة وأنت لا تصلي ولا تصوم وتقع في المعاصي؟ لا. فلا بد من الإيمان، ولا بد من شيء يصدق ادعاء الإيمان في القلب، لأن يعني كل يدعي إيمانه في قلبه، لكن لا بد من شيء يصدقه، وما هو الذي يصدقه؟ العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب من الإيمان بالله وصدق هذا العمل، والعمل يطلق على عمل الجوارح وعمل اللسان، يعني النطق باللسان من العمل. نعم. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. نسب الإرجاء إلى بعض الحنفية منتسبين إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ونسب شيء منه إلى أبي حنيفة، ولكن الخلاف بينه وبين أهل السنة، يعني هو بينه وبين أهل السنة خلاف، لكن هذا الخلاف يفسره بعض علماء السلف، يقول خلاف لفظي، أبو حنيفة منقول عنه أنه يقول مثلا أن العمل ليس داخل ضمن الإيمان، لكن يقول رحمه الله العمل الصالح يثاب عليه والعمل السيء يعاقب عليه إذا شاء الله جل وعلا ذلك، وليس المطيع كالعاصي. فلذا قال بعض المؤلفين رحمه الله الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الأئمة مالك والشافعي وأحمد في هذا الباب خلاف لفظي، هو يقول مسمى الإيمان هو الإيمان بالقلب ولا أدخل معه الأعمال، لكن الأعمال لها قيمة، الأعمال الصالحة يثاب عليها المرء، والأعمال السيئة يعاقب عليها المرء إذا شاء الله. نقول إذن كما قال بعض المؤلفين رحمه الله، ومن ذلك العز بن عبد السلام رحمه العز مؤلف شرح الطحاوية رحمه الله، قال الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلاف لفظي، هم يقولون الإيمان القول والعمل والاعتقاد، يقول عندي الإيمان هو الاعتقاد الصحيح، والعمل مؤثر نافع إذا كان عمل صالح، وإذا كان عمل سيء فهو ضار، بخلاف قول الجهمية الغلاة أولئك الذين يحذر منهم يقولون لا، لا تأثير للعمل أصلا. إذا اعتقد بقلبه أو عرف بقلبه أو قال بلسانه يكفي. أبو حنيفة رحمه الله لا يقول ذلك، وكما قال بعض السلف الخلاف بينه وبين الجمهور من الأئمة، الأئمة الثلاثة وغيرهم، خلاف لفظي، فهو لا يكفر رحمه الله، وإن كان كلامه هذا خطأ. وأنا أقول لعله لكونه هو الأول من الأئمة رحمة الله عليهم جميع، وما نوقش في هذا وصدر منه هذا عن حسن نية، مع أنه يعتقد أن العمل يثاب عليه، العمل الصالح والعمل السيء يعاقب عليه إذا شاء الله، فكونه الأول ولم يناقش في هذا قد يجوز أنه صدر منه هذا رحمه الله، لكن ما يجوز لأحد أن يتهجم عليه أو أن يقول فيه ما لا يليق به رحمه الله. نعم. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة. الوعيدية الذين هم المعتزلة والخوارج، وهم متنافرون لكنهم اتفقوا على هذا الاعتقاد. نعم. مع أنهم مختلفين، الخوارج يقولون أي معصية، والمعتزلة يقولون الكبائر، ويختلفون في الاسم، الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مسلم كما سيأتي في الأسماء. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، يقول يجب عليه أن يعذب الواقع في المعصية، ولا يجوز له لله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، لأنه إذا عفى عنه معنى هذا خلاف. نقول العفو إخلاف، العفو كرم وجود، يعفو الله جل وعلا عن صاحب المعصية هذا جود وكرم، وإنما إخلاف الوعد هو الذي لا يليق بالله جل وعلا، والله جل وعلا حذر من إخلاف الوعد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف. نعم. وأما الوعيدية، وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، والله جل وعلا يقول في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو أهل الكرم. وقيل إنه لا يغفر للمشرك، لأن الله جل وعلا قال ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك، يغفر السرقة، الزنا، شرب الخمر وغير ذلك إذا شاء جل وعلا، وإن شاء عذب. نعم. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، يخرجون من النار بشفاعة الشافعين بإذن الله تبارك وتعالى، ومن لم يشفع له أحد يخرج من النار بوجود الله جل وعلا وكرمه وعفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، الواقعين في الكبائر يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علينا أن نعلم أن الشفاعة لا يجوز أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأولياء ولا من الصالحين، وإنما تطلب من الله جل وعلا، فتقول اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، لأن الأفراط يشفعون لكن ما يسألون هم الشفاعة، وإنما يسأل الله جل وعلا. اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين، وهكذا. فالسؤال الشفاعة تسأل من الله جل وعلا، والله جل وعلا يأذن لمن شاء من عباده أن يشفع في من شاء جل وعلا أن يعفو عنه. نعم. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة، لأن الله جل وعلا يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.